الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس الرابع من مجالس مذاكرة كتاب نخبة الفكر، وقد انتهينا في المجالس السابقة من تقسيم الحديث بثلاثة اعتبارات: باعتبار العدد، باعتبار الإضافة، باعتبار القبول والرد. هنا يأتي ابن حجر بعد ذلك ليذكر التقسيم الرابع باعتبار الإضافة، باعتبار الإضافة إلى القائل. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. إذن هنا تقسيم الحديث باعتبار القائل، باعتبار القائل قسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع، المرفوع والموقوف والمقطوع. فالأول المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والثاني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهو الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. والثالث المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، كما قال ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. إذن هذه ثلاثة أقسام: المرفوع، يعني إذا جاء كلام أو الفعل أو التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم نسميه المرفوع لرفعة شأنه، وإذا كان من قول الصحابي أو فعله نسميه موقوفا، وإذا كان من قول أو فعل التابعي فمن بعدهم نسميه ماذا؟ مقطوعا. هذا تقسيم الحديث باعتبار القائل. وقد قسم ابن حجر المرفوع إلى قسمين: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. الصريح هو الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. الحكمي هو الذي يكون من كلام الصحابة، لكنه لا يتصور أن يكون من اجتهاد الصحابة، لا يتصور أن يكون من اجتهاد الصحابة. يعني مثلا في الصريح حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاء الصحابي وتكلم عن الجنة والنار والأمر والنهي والحلال والحرام، هذا كله يعتبر ماذا؟ مرفوع حكمي، لأنه لا يمكن أن يصدر هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو كنا لا نرى بأسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا كله له حكم ماذا؟ المرفوع، مرفوع حكمي، لأن هذه لا تصدر إلا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر والنهي والسنة غالبا أنها تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأشياء الغيبية أو الحلال والحرام. ثم عرف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال العلماء من لقي يعني أوسع من لفظ الرؤية، حتى يدخل فيه الأعمى وغير الأعمى. قال أو التابعي وهو من لقي الصحابي، وقال ويقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف والمقطوع يقال لها ماذا؟ الأثر، الأثر، والمرفوع يقال له الحديث، يقال له الحديث. هذا قول عند كثير من المتأخرين أنهم يخصون المرفوع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الأحاديث، وأما الآثار فهي ما جاء عن الصحابة والتابعين. ثم قال بعد ذلك والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. هنا يعرف الحديث المسند. ما هو الحديث المسند؟ هو المرفوع المتصل باختصار. هو المرفوع المتصل، إسناد مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ويكون متصل. ثم قال فإن قل، الآن دخل في مسألة تسمى لطائف الإسناد. لطائف الإسناد بعد ما انتهى من التقاسيم الأربعة، الآن لطائف الإسناد، أشياء يعني كمالية وجمالية تدخل في الأسانيد. قال فإن قل عدده، هنا مسألة العلو والنزول، العلو والنزول، الإسناد العالي والإسناد النازل، متى نسمي الإسناد عاليا ومتى نسميه نازلا، أنواع العلو وعكسه النزول. قال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. إذن قسم العلو إلى قسمين، العلو المطلق والعلو ماذا؟ النسبي. العلو المطلق هو الذي يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان قل عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسان، شخصان، هذا نسميه إسناد ماذا؟ عالي، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر. بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم شخص؟ شخصان، يسمى إسناد ماذا؟ عالي. هذا علو مطلق لأنه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. العلو النسبي هو العلو لإمام من الأئمة، لإمام من الأئمة، يعني راوي بينه وبين البخاري راوي واحد، شخص واحد، هذا يسمونه علو، لكنه علو ماذا؟ نسبي، ليس ماذا؟ مطلق، يعني هو قريب من العالم الحافظ الإمام، وربما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بعيدا. البخاري عنده أسانيد سباعية، عنده ثمانية وحتى عنده تساعي، فيكون الإسناد طويل جدا، لكن قربة من هذا الإمام يسمونه ماذا؟ علو، علو نسبي. قال وفيه، يعني في العلو النسبي، العلو النسبي له أربعة صور: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. الآن طبعا العلماء يبحثون عن أسانيد، يبحثون عن أسانيد تختصر عليهم الرجال، وهذا غالبا يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الشيوخ المعمرين، شيوخ المعمرين اللي عاش 90 سنة، واللي فيحصل على أسانيد تقرب له في الرواية. يعني مثلا هنا عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي واحد يبحث عن إسناد يساوي فيه مالك، يعني نفس الحديث يساوي فيه مالك، بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصين، هو يبحث عن إسناد يكون بينه وبين مالك ماذا؟ شخصين، يكون بينه وبين شخصين. والبعض يحاول أن يبحث عن إسناد ماذا؟ أقصر. يعني الآن البخاري لو حدث عن شيخه، لو حدث عن علي ابن المديني، يأتي راوي ويبحث لي عن إسناد يلتقي بشيخ ماذا؟ البخاري، بشيخ البخاري، يلتقي بعلي بن مدين، لا يلتقي عند البخاري يعني نفس هذا الإسناد، لا عند الشيخ، يعني علي بن مدين أخذ عن الشيخ، هو يبحث عن شيخ قرين لعلي بن المديني، يتفقون ماذا في شيخ واحد، فيكون هنا ارتفع عن البخاري ولا ما ارتفع؟ ارتفع عن البخاري، يبحثون عن هذا الأمر. فهذا قسم يقول: وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يحاول أن يصل إلى علي بن مدين شيخ البخاري بإسناد خاص له نفس الحديث، يسمى الموافقة. قال: أو الوصول إلى شيخ شيخه، هذه مرتبة ماذا؟ أعلى، لازم يشوف واحد جاوز 100 عشان يحصل على مثل هذا الإسناد ويختصر، فيكون يعني فاق البخاري أو فاق هذا الشيخ بكم؟ بدرجتين. أو المساواة، يعني حصل إسناد مساوي لإسناد ماذا؟ البخاري، مساوي لإسناد البخاري، كأن البخاري أخذ عن علي المديني، هو نفس الشيء أخذ عن علي ابن المديني، لكن طبعا من طريق آخر. هذه هي المساواة. أو المصافحة، أن ما يوصل للبخاري يوصل لشو؟ تلميذ البخاري، وسموه المصافحة لأن غالبا تلميذ يصافح الشيخ، فكأنه حصلت المصافحة. إذن هذه يعني هذا يسمى عند العلماء علو الإسناد، وكان يعني يبحثون عنه، وكان يذمون النزول، وأمانيهم يعني الأسانيد العالية، يبحثون عن الأسانيد العالية التي تقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنافسون. طبعا هذه كلها نسبية باعتبار كتب معينة، البعض يحرص أن يوافق يوصل لشيخه، شيخ شيخه، تلميذه، لكن بطرق ثانية، طرق لنفسه عن مشايخ آخرين، لكن يصل إلى بعض الدرجات. قال بعد ذلك: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، فهو الأقران، هذه رواية الأقران، وهم من اشترك في السن والأخذ عن الشيخ، في السن والأخذ عن الشيخ، شخصين متقاربين في السن ويحضرون عند شيخ واحد نسميهم ماذا؟ أقران، أقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر يسمى رواية ماذا؟ أقران، رواية أقران. وإذا روى الاثنين عن بعضهما يسمى المدبج، يسمى المدبج. إذن الأقران يا أما أحدهما يروي عن الآخر والثاني ما يروي، ويا أما الاثنين يروون عن بعضهم البعض. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، فالمدبج. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، يعني الشيخ يروي عن التلميذ، الشيخ يروي عن التلميذ، يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر. قال طبعا يقولون الأصاغر سنا أو علما، سنا أو علما. قال: ومنه الآباء عن الأبناء، ومنه الآباء عن الأبناء. وطبعا ليش ذكروا هذه؟ قالوا لأنها خلاف الأصل في الرواية، خلاف الأصل في الرواية. الأصل في الرواية أن التلميذ يروي عن الشيخ وأن الابن يروي عن والده، فإذا وجدوا العكس، والد يروي عن ابنه ولا الشيخ يروي عن تلميذه، قالوا هذه من لطائف الإسناد. قال: وفي عكسه كثرة، يعني أن الأصاغر يروون عن الأكابر، هذا لأنه هو الأصل يعني. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني يكون الإسناد متصل يعني حفيد عن الوالد عن الجد. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، فهو السابق واللاحق، يعني اثنان درسا على شيخ تقدم وفاة أحدهما، وفاة أحدهما، فيسمى من مات في البداية السابق ويسمى الثاني ماذا؟ اللاحق. فقد يكون عند الإنسان رواية من السابق واللاحق، من السابق واللاحق، مثلا شيخ عمر 90 سنة، 90 سنة، فواحد أدرك في أول 10 سنوات من التحديث وأخذ عنه، وجاء واحد بعد 50 سنة وحدث عن نفس الشيخ، فهذا الشخص بالمقابل للشخص الذي روى عنه في بداية التحديث هذاك نسميه السابق وهذا اللاحق، وقد يكون بينهما ماذا؟ سنوات طويلة. ذكر الخطيب بغدادي عند كتاب السابق واللاحق أنه وجد بين الراويين 100 سنة، 100 سنة بين الراويين، هذا طبعا المعمرين. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني أحيانا يتفق اسم الراوي مع اسم والده، مثل عمر بن الخطاب، هذا اسم متكرر، يعني وجد 6 اسمهم عمر بن الخطاب نفس الاسم متفقي الأسماء، أو الخليل بن أحمد كم واحد اسم متكرر، فقال هذا يخصص، وله كتب في بيان المهملات، في بيان المهملات، لأن هؤلاء مشتركين متفقين في الاسم واسم الأب، وأحيانا يكون إلى أعلى من ذلك. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، يعني التلميذ روى عن الشيخ وجاء التلميذ وقال للشيخ أنا رويت عنك هذا الحديث، فقال الشيخ لم تروه عني، لم تروه عني، فإنكار الشيخ لرواية التلميذ عنه له صورتين، إما بالجزم يقينا قال أنت لم تروي عني لا تقبل هذه الرواية، أو شك قال الشيخ لا أدري هل رويت عني هذا الحديث أو لم تروي، قال الصحيح أنه يقبل، صحيح يقبل. فإذا أنكر الشيخ رواية التلميذ ننظر هل جزم في هذا الإنكار أو أورده على وجه الشك. قال وفيه من حدث ونسي، هذا علم من علوم الحديث، ألف فيه السيوطي كتاب مشهور اسمه تذكرة المؤتسي في باب من حدث ونسي، في باب من حدث ونسي، والأصل العمل به، الأصل العمل به، يعني الشيخ يحدث بعد فترة يأتون التلاميذ يقول أنت حدثتنا بكذا، فقال ما حدثتكم، التلاميذ كلهم 50 طالب سمعوا من الشيخ فقال الشيخ ما حدثتكم بهذا، هل نأخذ برواية الشيخ؟ لا نأخذ بها، باب من حدث ونسي، باب من حدث ونسي. والآن ما شاء الله ما أكثر من ينسى، يعني لو واحد يجعل ذيل على كتاب السيوطي لا وصل 20 مجلد. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، الحديث المسلسل لا زال في اللطائف، المسلسل هو تتابع الرواة على صفة، على صفة في الرواية أو الرواة أنفسهم، تتابع الرواة على صفة، البعض يزيد حالة لكن صحيح ما في فرق، تتابع الرواة على صفة في الرواية أو في الرواة، فهذا هو المسلسل، صفة مستمرة، إما في الرواية الإسناد من أوله إلى آخره على صفة واحدة، مثل المسلسل بالتحديث، المسلسل بالتحديث، يعني الإسناد كله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يسمى المسلسل بالتحديث. أو الإسناد كله سمعت سمعت سمعت سمعت، مسلسل بالسماع، مسلسل بالسماع. وقد يكون هذا التسلسل صفة لمن؟ للرواة أنفسهم. يعني لو كان رجال الإسناد كلهم من أهل مصر يقال مسلسل بالمصريين، رجال الإسناد كلهم كانوا من أهل الكوفة يقال إسناد مسلسل بماذا؟ بالكوفيين. رجال الإسناد كلهم اسمهم محمد، مسلسل ماذا؟ ها؟ بالمحمدين، صح؟ فهذا تسلسل، أو مسلسل بالقضاة. فاستمرار الصفة الواحدة من بداية الإسناد أو إلى آخره يسمى تسلسل. والعلماء يقسمون إلى قسمين، تسلسل تام تسلسل ناقص. ربما يكون التسلسل من بداية الإسناد إلى نهايته نسميه تام، أو في جزء من الإسناد ثلاثة من رجال الإسناد من أهل اليمن، مسلسل باليمنيين، لكن تسلسل ماذا؟ ناقص. ثم قال بعد ذلك وصيغ الأداء، سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان صيغ الأداء، صيغ الأداء يعني طرق وألفاظ رواية الحديث، رواية الحديث، كيف سمعت هذا الحديث من الشيخ، هل قرأت عليه، هل حضرت مجلس سمعت من، كتب لك الشيخ كتاب، أجازك، أوصاك، أعلمك، هذا ما يتعلق بصيغ الأداء. فذكر بعض العبارات، قال صيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. قال فالأولان، شو الأولان؟ سمعت وحدثني. قال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، هذه أعلى درجة في الأداء، يسمون السماع، يسمون السماع، وهو أن يحدث الشيخ والتلميذ يسمع، أن يحدث الشيخ والتلميذ يسمع، يسمى السماع أعلى الدرجات، ويعبر عنه بسمعت وحدثني. قال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، يعني إذا سمعت من الشيخ بنفسك تقول سمعت وحدثني، إذا كنت مجموعة حضروا المجلس تقول سمعنا وحدثنا، لفظ المفرد والجمع، لفظ المفرد والجمع. فإذا سمع الإنسان بمفرده من الشيخ يقول سمعته حدثني. طيب لو كنت لست بمفردك حضر معك المجلس 50 واحد تقول ماذا؟ سمعنا حدثنا. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، يعني يقول لفظ سمعت أعلى من حدثني، سمعت أعلى من حدثني. وهذا قول الخطيب، يعني فيه خلاف أيهما أعلى، سمعت ولا حدثني، لكن ابن حجر يرجح سمعت على حدثني. قال والثالث والرابع أخبرني وقرأت عليه، لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس. هذه المرتبة الثانية من مراتب التحمل والأداء، وهي القراءة على الشيخ، تسمى العرض. عرفنا السماع، الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، هذا بالعكس، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، تسمى العرض، تسمى القراءة على الشيخ. فهنا يقول إذا قرأ على الشيخ ماذا يقول؟ يقول أخبرني، قرأت عليه. هذا إذا كان بمفرده، إذا كان بمفرده. إذا كان مع غيره يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. يعني إذا كان بمفرده يقرأ الشيخ يقول أخبرني، قرأت عليه. إذا كان مع جمع تلميذ ثاني يقرأ وهو يسمع، يقول قرئ عليه وأنا أسمع. ثم قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. يعني في القراءة على الشيخ نحن ذكرنا أنه يستخدم لفظ ماذا؟ أخبرني، أخبرنا. هل أنبأنا تساوي أخبرنا؟ يقول ابن حجر نعم، أنبأنا تساوي أخبرنا، وهي القراءة على الشيخ. قال لكن البعض يقول في الإجازة، هذه الطريقة الثالثة يا شباب في الأداء، السماع، القراءة، هذه الإجازة، الإجازة وهي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. يقول الشيخ أذنت لك رواية البخاري عني، أذنت لك رواية مسموعاتي، هذا الإذن يسمى الإجازة. ما أدخل مسألة يعني مفروضا تذكر قبل، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. عنعنة المدلس، حكم عنعنة المدلس، إذا روى الحديث بالعنعنة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكان الراوي مدلسا، فهل نقبل روايته أو لا؟ نقبلها إذا صرح بالسماع، هذا كلام ابن حجر، نقبلها إذا صرح بالسماع. يعني إذا عرفنا أن الراوي مدلس فقال في الإسناد عن، روايته مردودة، روايته مردودة، إلا إذا صرح بماذا؟ بالسماع. إلا إذا قال حدثنا وأخبرنا وسمعت. لماذا؟ لأن المدلس قد يروي عن التلميذ، مثل وين خالد، أي خالد، فيظن أنه سمع من الشيخ. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. يعني الإجازة إما أنك تقول باللفظ للتلميذ أجزتك رواية البخاري، أو أنك تكتب له على كتابه، يعني التلميذ يأتي بالنسخة ويقول الشيخ أجزت فلان رواية هذا الكتاب عني، فيكون الإجازة بالتصريح وبالكتابة. فيقول إذا كان بالكتابة باللفظ يسمى المشافهة، وبما كتب يسمى المكاتبة. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. هذه الرابعة من أنواع التحمل والأداء، المناولة، المناولة. إذن أول شيء السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، المناولة. قال هذه المناولة يشترط فيها الإذن. الحين لو أنا أعطيت واحد كتاب ناولته بس مناولة، لكن لو أعطيت الكتاب وقلت له اروي عني هذا الكتاب، فهذا مناولة مع الإجازة، وهي أعلى درجات ماذا؟ الإجازة، أعلى درجات الإجازة. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، هذا الخامس، الوجادة وجدت نسخة للمؤلف، كتاب للمؤلف في مكان مكتوب بخطه تعرفه، هذا يسمى الوجادة. طبعا لا يصح الرواية بها إلا إذا كان بالإذن. السابع، الوصية. الوصية أن يكتب وصية أن فلان يروي عني، أن فلان يروي عني. السابعة، الإعلام، أن يعلم الناس أن لفلان أن يروي عني، لفلان أن يروي عني. وهذه الصيغ الأخيرة، الوجادة والوصية والإعلام، لا تقبل إلا بالإذن، لا تقبل إلا بالإذن. قال: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. الإجازة للمجهول أو المعدوم أو العامة لا تصح، لا عبرة بها. العامة أن يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني صحيح البخاري، إجازة عامة. الثانية من الصور في الإجازة التي لا تقبل، قال الإجازة لمجهول، الإجازة لمجهول. مثلا لو قال أجزت لعبد الله أن يروي عني، طيب من عبد الله؟ يمكن 1000 واحد في المنطقة اسمه عبد الله، هذا مجهول، لا تصح هنا الرواية في هذه الإجازة. قال وللمعدوم، إنسان ما موجود، تقول مثلا أجزت لمن يولد للشيخ سمير وأحفاده، فهذا معدوم ما موجود، فلا يصح ماذا هذه الرواية. عشان نشجعك تأخذ الرابع. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وكان يعني المخطط له أن تكون 5 مجالس نأتي على المتن، لكن لعله خير نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.